اسعى هناك والا لا تسعى اذا. يبقى انت افسدت العباده على من كانت عبادته يمكن ان تكون صحيحه. يبقى الحكمه تقتضي ان هذه الامور لا تصار بصوره كبيره. واضح يا اخواني الكرام؟ الحكمه ينبغي المؤمن ان يتحلى بالحكمه. فاذا فتح هذا الباب على مصراعيه، وانا قلت لك بعض العلماء امتنع، تخيل أن هو يعيش في الرياض او في ويمتنع ان يذهب الى الحج والعمره، لا يفعل لانه هو سيمر الى هنا. شيخ هو معروف، كيف انت لا تسعى هنا؟ خلاص لا افعل عمره. توقف. وماذا قال الشيخ ابراهيم؟ هو قرر هذا؟ لا لا لم يقرر. عندي توسعه كبيره جدا، هذه التوسعه بمقدار شيخ. هي هي كيف يا شيخ؟ انت ممكن توسع الشيخ بشيء غير منك؟ انت قلت هي هي. وهذا شيخ البلاد الذي قال استوعبنا السعي، خلاص تم استيعاب السعي تماما. شيخ البلاد قال تم استيعاب السعي تماما. طب لو السعي يعني بجوار صدور هذا ممكن؟ لا اذا سعيت في قال بعض العلماء سعيت في المكان الذي العربات ممكن. قالوا هذا مكان عربات من السعي القديم. من المكان القديم. يمكن بعضهم ليس كلهم. بعضهم نازع فيه ايضا. قل هنا كنت في القديم المعروف وعلى بجواره بجوار السود هنا وتعالى. يوجد طوارئ. نعم يمكن طوارئ في هذا النص في هذا المكان. لا تذهب هنا. لا في صف المروه ولا بالعكس. كنا تركنا سنه وهي تركنا سنتين في الحقيقه. السنة الأولى سنة الضباع أنك تظهر كتفك الأيمن في طواف القدوم، بس هذا خاص بطواف القدوم، تظهر الكتف الأيمن وتهول يعني تجري جريا خفيفا في الثلاثة أشواط الأولى. هذا اسمه الرمل. اسمه إيش؟ الرمل. سنة الرمل أنك في الثلاثة الأشواط الأولى ستهول ماشي تحرك كتفيك. هذا هو الرمل. رمل تحريك الكتفين. تحرك الكتفين وأنت تتحرك لإظهار القوة، وهذه السنة دائمة مستمرة. وتظهر الكتف الأيمن، تجعل الإحرام من تحت كتفك الأيمن وتظهر الكتف الأيمن. بعدما تنهي الطواف تبدأ تجعل الإحرام على ثلاث أشواط الرمل، لكن سبعة أشواط الضباع. هذا الكل. يبقى الضباع في كل الأشواط السبعة، أما الرمل في ثلاثة فقط. واضح؟ بعدما تنهي الطواف ستبدأ تعدل الإحرام وتصلي وأنت مغطي لكتفيك. تصلي ركعتين طواف وأنت تغطي كتفيك. بعد السعي بين الصفا والمروة أنت ستنفس في مكة محرما إلى اليوم الثامن. نحن نتكلم عن الحج مفرد. إلى اليوم إيش؟ الثامن. تعال بقى أنت هنا حط جديد. تقول ثمانية في اليوم الثامن تذهب إلى منى. في منى ستصلي إلى الظهر قصرا في موعده، والعصر قصرا في موعده، والمغرب ليس فيه قصر لا جمع لا جمع لا جمع. خلاص؟ تصلي الصلاة بالمغرب؟ إيه؟ تصلي الصلاة بالمغرب؟ لا أسمع. يعني لا يجمع بين الصلاة. ليس كل صلاة في موعده، لكن قصر الرباعية تكون ثنائية. في من؟ إذا صلينا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. هلا؟ وبتنا في من؟ العشاء أيضا نعم قصر. تسعة المبيت بمنى. ليلة التاسع، ليلة عرفة. هذا المبيت سنة. هذا المبيت ايش؟ سنة. هذا وهو سنة. يعني عمل اليوم الثامن وليلة التاسع سنة. نعم، كل هذه سنة. كل هذا الذهاب إلى منى والمبيت منى كل هذا سنة. تقصير علم. والقصر ليس واجب. كل هذا سنة، خلاص. بت في منى ليلة التاسع، صباحك يوم التاسع، يوم التاسع ما هو يوم التاسع؟ يوم عرفة، خلاص يبقى بعد صلاة الفجر، تفضل.

السيف كل الناس سينفرون سيذهبون تضرب على الذهاب الكبرى نعم لأنها هذه التجمع الكبير هذا ثلاثة طبعا هي عيون يكون ثلاثة مليون يكون أكثر عدد عدد كبير لأن هناك هذه أعداد رسمية أعداد التي دخلت بتأشيرة حج وتذكرة وكذا والذين لا هناك من يحج بغير تأشيرة ولا أي شيء يدخل كذا على الأقل مليون عشان تغلب أكثر أكثر بكثير يصف منهم مصريين نسأل الله تعالى أن يكون المصريون هكذا في هذا الوقت كيف بين الصف والمرة يجب أن قال الحدود لا يحاسب هذا وعندما يحاسب عندما نأتي إلى الصف والمرة هو مرة واحدة يحاسب وعندما نعم ممكن 14 أو شهر لا يجوز أو ليس تابع مرة لأنه في هذه الناحية لا يحاسب لا ينتظر هل يصعد من أسفل إلى أعلى نعم كيف يبقى وينزل من أعلى أسفل؟ نعم لا يا أخي الكريم أنا لم أقل هذا هو يبدأ السعي فوق نعم من الصفا فوق إلى المرض فوق هذا واحد ويعود لا يقتل يعود من؟ لأنه قال الجواب أنا ثاني أنا أختلف يا أخي الكريم أنت مبطني أنا الشيخ هو يريد يعني لا تحتاج يعود تحسب لا لا لا لا لا لا كما يفعل تحت في الأسفل ماذا سيفعل بالأسفل؟ إذا ذهب من الصفا إلى المروة يحسب واحد. نعم. وإذا عاد من المروة إلى الصفا يحسب ثاني. ولكن خارج الحدود لا يحسب. خارج الحدود لا يحسب طبعاً. ولكن عندنا أيضاً نمشي مرة ثانية يقيم ستار. لا لا هذا لم يصع بين الصفا والمروة. هذا سعى من الصفا إلى الصفا. بدأ من الصفا وذهب إلى المروة. ثم لم يأتي من المروة إلى الصفا لم يأتي. فلا يحسب هذا سعي باطل. ينبغي عليه أن يأتي من الصفا من المروة إلى الصفا في نفس المقع في نفس هذا المكان لا يأتي من خارج هذا واضح هذا ليس كلام عن الله فتتحقق الظروف سينطلق الحجاج إلى مزدلفة لا تفعل شيء تستمر في التلبية ولا تفعل أي شيء عندك التلبية أنت مستمر فيه لا تصلي المغرب أذن المغرب ولا تصلي العشاء أذن العشاء وبيش العمل تبقى لا تصلي النار العشاء حتى تصل الى المزدلفه بعض الناس يقول لك يا شيخ مساله بسيطه اصل الى المزدلفه ساعتين ثلاثه لا بعض الناس يصل الى المزدلفه الساعه 2 بالليل الانزعاج شديد خلاص والتنظيم ضعيف اي وقت تصل فيه لا يهم نعم منتصف التنظيم ليس صوره لا نصلي المغرب الى العشاء لا مغرب وعشاء سنصليها 14 بعد الوصول إلى مزدلفة أول شيء يبدأ به يصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا للعشاء كل الصلوات التي ستصليها في وقت الحج ستكون قصرا ستكون ايش أي صلاة ربعية ستصليها فيه كل الصلوات من بداية الحج من بداية هنا من يوم 8 قبل ذلك ستصلي كامل هنا من أول هنا من أول منها ستبدأ تقصر في عرفة تجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم في مزدلفة تجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير لأن خلاص دخل وقت العشاء واضح بعد ما وصلت إلى مزدلفة ستنام هل يمكن لك أن تفعل شيء غير النوم؟ تجمع الحصيات التي سترميها في الغد سبع حصيات من أي مكان من أي مكان تبحث عن الحصى الحجر وحبة مثل حبة الفول حصى صغير ليس حجر ولا تكسر الأحجار بعض الناس يأتي بالحجر ويكسر لا أنت تبحث عن الحصى الصغير ما تكسر شيء تبحث عن الحصى أصلا تجمع سبعة معك التي سترمي بها في اليوم الثاني ثم تبيت في مدتك 15 المبيت في مدتك يوم يوم 9 يوم ترمي في أيام لا لا أنت تجمع السبعة فقط ما تجمع كل الجمال في مين؟ تجمع الأرض أي مكان هنا سيبيت في مزدلفة سينام في مزدلفة